قوله ما عم شيء فصاعدا، وهذا ينبني على مسألة وقع فيها اختلاف بين علماء الأصول، وهي هل أقل الجمع اثنان أم ثلاثة؟ فذهب طائفة من العلماء أن أقل الجمع اثنان، ومنهم من ذهب إلى أن أقل الجمع ثلاثة. الذين قالوا إن أقل الجمع اثنان استدلوا القرآن، من ذلك قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فلم يقل بل قال قلوبكما، فدل ذلك على أن أقل الجمع اثنان، لأنه أرجع ضمير الجمع إلى اثنين. وكذلك في قوله تعالى وداود وسليمان، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه قنم الغوم، ثم قال وكنا لحكمهم شاهدين، ولم يقل لحكمهما. والآيات في هذا المعنى كثيرة، واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اثنان فما فوقهما جماعة، لكن هذا الحديث لا يصح. المسألة الثانية أحكام العام، هل يجوز أن يخص العموم حتى يبقى منه واحد فيسبق على هذا الواحد أنه من أفراد العام؟ في ذلك أيضا خلاف، والصحيح الجواز. أيضا من مباحث المعاني، فيقال عام ويقال عام. طيب، العموم ينقسم عند أهل الأصول إلى قسمين: عام أريد به الخاص، وعام مخصوص. العام الذي أريد به الخاص المتكلم به لم يكن قاصدا للعموم ابتداء، وهذا منه قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، فقوله تعالى الذين قال لهم الناس، الناس الأولى تدل على ماذا؟ ها أجيب يا جماعة، ها قول لي كلام صح خطأ. فهمت؟ بالعام الذي أريد به. وأحيانا القسم الثاني العام المخصوص، يعني العام الذي قصد المتكلم العموم ثم أخرج بعض الأفراد من هذا العموم. فمثلا قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، فهذا عام في تحريم جميع الميتات وفي تحريم جميع الدماء. ثم خص ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. هذا عام مخصوص. يعني الفرق بينهما، العام الذي أريد به الخاص المتكلم لم يقصد العموم ابتداء، والعام الذي خص يعني قصد المتكلم العموم ثم أخرج بعض أفراد العموم فيما بعد ذلك. ما أدري فهمتم ولا ما فهمتم. نعم. طيب، هل العام دلالته على جميع الأفراد قطعية أو ظنية؟ في ذلك خلاف بين علماء الأصول، فمنهم من قال إن دلالة العام ظنية، ومنهم من ذهب إلى أن دلالة العام قطعية. والصحيح أن دلالة العام ظنية. نعم، لأنه ما من عام إلا وقد خص. وأما قول من قال إن جميع العمومات في القرآن مخصوصة إلا قوله تعالى: والله بكل شيء عليم، فهذا فيه نظر، ورده جماعة من المحققين من علماء المسلمين كشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم والإمام الشوكاني. اليوم ندخل في الخاص. الخاص، والآن يقرأ علينا القارئ. الخاص عام ما تم. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يقول المؤلف رحمه الله: والعموم بصفة الوقت، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. نعم، قوله والعموم من صفات النطق، يعني من صفات الألفاظ، يعني من عوارض الألفاظ، وهذا سبق أن نبهنا عليه قبل قليل وفي درسنا الماضي. وأما قوله ولا يجوز دعوى العموم في غيره كالفعل، يعني دعوى العموم، يعني ليس لنا أن ندعي العموم في الفعل، فإن العموم فإن الفعل لا يدل بمادته على العموم، اللهم إلا إذا كان مسبوقا بنفي، إذا سبق الفعل بنفي فإنه يدل على العموم، كقوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علم، وقوله: ولا يحيطون به علما. الآن الفعل في هذا السياق يدل على العموم ولا يدل بمادته، لكن بهذه الصيغة يدل. ولذلك يقول العلماء: العموم لا يدل، الفعل لا يدل على العموم بمادته، يعني يريدون أنه مجردا ليس فيه عموم، لأن العموم دائما يكون في الأسماء ما يكون في الأفعال عموم، لكن إذا جاء الفعل في سياق النفي فإنه يكون عاما. فقوله لا يحيطون يعني لا إحاطة، لأن الفعل يحيطون فعل صناعي، والفعل الصناعي إذا تسلط النفي عليه كان النفي مسلطا على مصدره، لأن الفعل كامن في مصدره إجماعا، فيكون نفيه نفي لمصدره كما عقده في الخلاصة بقوله والمصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن، كأمن من أمن، فالمصدر كامن في الفعل، فإذا تسلط النفي على المصدر على الفعل كان مسلطا على المصدر، وإذا تسلط على المصدر كان في حكم أن النكرة في سياق النفي. فيكون لا يحيطون يعني لا إحاطة علم حاصلة بالله، فيكون نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العلم. والخاص مقابل العام، الآن انتقل للخاص، انتقل للخاص، نعم. والتخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. نعم، الخاص يقابل العام يعني ضد العام، يقابله يعني عكسه وضده، فيقال عام وخاص، فالخاص يقابل العام. يقابل العام كما أن المعرفة تقابل النكرة، والنفي يقابل الإثبات، وهكذا. قال والخاص تمييز بعض الجملة، تمييز بعض الجملة عن البعض الآخر، يعني تمييز بعض الجملة يعني عن البعض الآخر. وأحسن من هذا تعريف ما عرف به الآمدي فقال الخاص ضد العام، وهو كل ما دل على معين، كل ما دل على معين. والتخصيص هو قصر العام على بعض أفراده بأداة من أدوات التخصيص، سواء بأدوات التخصيص المتصلة أو بالمخصصات المنفصلة، يعني قصر العام على بعض أفراده. نعم، إذن التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده، أن يكون اللفظ عاما يستقرق جميع الأفراد، فيقول المتكلم يخرج المتكلم من هذا العموم بعض الأفراد فلا تدخل في الحكم. وهذا التعريف أقرب إلى التخصيص المتصل. وقال بعض العلماء يشمل هذا وهذا، والأمر فيه سعة. طيب اقرأ. هو ينقسم إلى متصل ومنفصل، فالمتصل الاستثناء والتفضيل. تبقى مسألة، هل العام بعد التخصيص يكون حقيقة في الباقي أو يكون مجازا في الباقي؟ ذهب بعض العلماء إلى أن التخصيص، إلى أن العام بعد التخصيص لا يكون حقيقة في الباقي بل يكون مجازا في الباقي، وذهب بعض العلماء إلى أنه حقيقة في الباقي، كان حقيقة في الكل، فلما دل الدليل على التخصيص وإخراج بعض أفراد العام من حكم العام بدليل متصل أو منفصل صار العام بعد التخصيص حقيقة في الباقي، وادعى آخرون أنه مجاز في الباقي. وهذه المسألة لا يترتب على مناقشتها فائدة، فهي مسألة طويلة الذيل قليلة النيل، سواء قلنا إنه حقيقة في الباقي أو أنه مجاز في الباقي لا يترتب على ذلك فائدة. طيب، هل يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد أو لا بد أن يبقى أقل الجمع وهو اثنان أو ثلاثة على القول الثاني؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد، بل لا بد أن يخصص العام بحيث يبقى أقل الجمع وهو اثنان، وذهب طائفة إلى أنه يجوز أن يخصص العام حتى يبقى من أفراده واحد، والصحيح أنه يجوز، صحيح أنه يجوز. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الآن بقي من العام فرد واحد وهو نعيم بن مسعود ورسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس الأولى قصد بها الرسول عليه الصلاة والسلام، والناس في الآية في الموضع الثاني قصد به نعيم بن مسعود. إذن ما دام دل القرآن على جواز تخصيص العام إلى أن يبقى فرد واحد فليس لنا أن نعارض ذلك بمحض الرأي والقول بأنه لا يجوز تخصيص العام حتى يبقى واحد، بل لا بد أن يبقى أقل الجمع وهو ثلاثة أو اثنان على القولين. إذن القول الراجح أنه يجوز أن يبقى من العام فرد واحد، يجوز تخصيصه إلى أن يبقى فرد واحد، وهذا دائما يكون في العام المخصوص. نعم. وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. المخصصات تنقسم إلى مخصصات متصلة وإلى مخصصات إيش؟ منفصلة. نعم. فالمتصل الاستثناء والتغيير الشرطي والتغيير الصفة. المتصل يعني المخصص المتصل إما أن يكون استثناء وإما أن يكون تقييد بصفة أو بالصفة أو إيش أو بالشرط. خليك متابع تم القارئ، تخليك منتبه عشان يعني قال لك إيش طوالة الدين. الاستثناء مخصص متصل، مثاله قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الآن دلت هذه الآية على أن الإنسان جميع بني الإنسان في خسر عظيم إلا من استثناهم الله عز وجل وهم أهل الإيمان، فهذا الاستثناء تخصيص للعموم الكائن في قوله إن الإنسان لفي خسر، لأن الإنسان مفرد محلى بالألف واللام فهو يستقرق جميع الإنسان. ومما يدل على العموم في الآية الاستثناء، والاستثناء معيار العموم، كل آية فيها استثناء معناه سبقه عموم، وإلا لا معنى للاستثناء وإخراج بعض الأفراد ما دام أنه ليس هنالك عموم. فمن المخصصات المتصلة الاستثناء. ولماذا قلنا الاستثناء من المخصص المتصل؟ لأنه متصل بالمخصص، فالمخصص والمخصص كلاهما في سياق واحد وفي نص واحد. تقول قام القوم إلا زيدا، الآن زيد لم يقم وجميع الناس قام، هذا تخصيص للعموم الذي في قولك جاء القوم، هذا عموم يعني جاء جميع القوم. إلا زيدا فزيدا لم يقم أو لم يأتي أو لم يجي، جاء القوم إلا زيدا، جاءوا جميعا إلا زيد، فهذا تخصيص متصل. وثمي متصلا لأنه جاء مع المخصص في سياق واحد ولا يمكن فصله بحال. فلو قال قائل جاء القوم ثم بعد أن صلى ركعتين قال إلا زيد، هذا لا يعتبر إيش؟ تخصيص. لماذا؟ لأنه لا يعتبر استثناء لأنه طال الفصل، فلا ندري إلا زيدا هل هي من جملة سابقة أو من كلام مضى. لكن إذا قال جاء القوم إلا زيدا صح الاستثناء. طيب الاستثناء حتى يكون مخصصا لا بد فيه من شروط. أولا أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، فلو قال له علي 10 دراهم إلا 5 تمرات يصح؟ ما يصح، لأن المستثنى غير إيش؟ المستثنى. قال له علي 10 دراهم إلا 5 تمرات، نقول ما يمكن الآن نصحح الاستثناء وتلزمك 10 كلها، تلزمه 10 كلها. قال يا جماعة قلت أنا 5 تمرات، مشوا الموضوع شوفوا 5 تمرات تكون بكم. نقول لا، له علي 10 دراهم إلا 5 تمرات، كم يلزمه؟ يلزمه 10 كاملة. ده الشرط الأول، أن يكون المستثنى من جنس المستثنى. الشرط الثاني أن يكون المستثنى أقل من النصف، أقل من النصف. فلو قال له علي 10 دراهم إلا 7، كم يلزمه؟ 10 لبطلان الاستثناء، لبطلان الاستثناء. يعني لو قال له علي 10 إلا 3 مش، كم يلزمه؟ 7. له علي 10 إلا 4 كم يلزمه؟ 6. قال له علي 10 إلا 2 كم يلزمه؟ 8. لكن إذا قال له علي 10 إلا 6 ما نقول يلزمه 4، لا يلزمه 10، لأن الاستثناء الآن المستثنى أكثر من إيش؟ يعني أكثر من النصف، نحن نريد أقل من النصف، يكون أقل من إيش؟ من النص. الشرط الثالث أن يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه، يعني لا يفصل بين المستثنى والمستثنى منه. فلو قال له علي عشرة ثم سكت وتكلم بكلام أجنبي فقال فلان خبر شنو يا جماعة، عيان رجع من المستشفى كذا كذا كذا، وبعد ذلك قال إلا أربعة، نقول إيش؟ تلزمك العشرة لأنك فصلت بين المستثنى والمستثنى منه بكلام أجنبي، هذا محل اتفاق. لكن قالوا إذا لم يصل بأجنبي وسكت قال له علي عشرة ثم سكت سكوتا زمنا ليس بكثير ثم قال إلا أربعة، فقال بعض العلماء تلزمه العشرة، تلزمه الستة، وقيل تلزمه العشرة لأنه فصل بين المستثنى والمستثنى. لكن الصحيح في هذا الشرط والذي قبله أنه ضعيف، صحيح أن هذان الشرطان، أن هذين الشرطين ليس بصحيحين. أولا نتكلم على هذا الشرط وهو أن يكون الاستثناء في الاتصال، نقول إذا كان مقصود الاتصال أن لا يفصل بينه وبين المستثنى المستثنى منه بأجنبي فهذا حق. وأما إذا قصدنا بذلك أنه لا يكون هنالك بين فصل يسير ولو بسكوت أو سعال أو تنخم وما أشبه ذلك فإن هذا ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شجر الحرم، قال الحرم لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه، فسكت. فقال العباس يا رسول الله إلا الإرث فإنه لبيوتهم وقينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، إلا الإذ. الرسول ما عاد الجملة الأولى، ما قال لا يعضد شره ولا يقتل خلاه إلا الإذخر، بل قال إلا الإذ، والاستثناء انفصل عن المستثنى منه، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا حقا، فدل ذلك على أن الشرط، على أن الفصل إذا كان يسيرا فإنه لا يضر. فلو قال قائل لي له علي عشرة ثم جاءه سعال فأخذته سعلة ثم قال إلا أربعة صح الاستثناء ولزمته الست. وأما إذا تكلم بكلام أجنبي فالاستثناء باطل، الاستثناء باطل ويلزمه ما تكلم به. طيب الشرط الذي قبل ذلك ما هو؟ أن يكون أقل من النصف. قال بعض المحققين كابن تيمية هذا الشرط أيضا لا يصح، قال وجه عدم صحته أن الله عز وجل قال في كتابه إنه ليس في الشيطان إنه ليس عليك علي إنه ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك، وأتباع إبليس أكثر من نصف الأمة، يعني الناس كلها الأضلة إبليس أكثر من نصف ليه من اهتدى واستقام على طاعة الله. فيكون هذا مصحح لجواز أن يكون الاستثناء أكثر من إيش؟ من النصف، لأن أتباع إبليس أكثر من نصف من استقام على طاعة الله وترك متابعة إبليس. طيب وهذا اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي والإمام الشوكاني وشيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله. طيب أيضا شرط للاستثناء أن يكون المتكلم قاصدا للاستثناء قاصدا للمستثنى قبل أن يتكلم بالمستثنى منه. قال لو قال له علي عشرة لا من قال كده هو ماذا ليش يستثنى بعدين قال يا أخي العشرة كثيرة عليه إلا أربعة 200 استثنى لم يكن قاصدا للاستثناء إلا بعد أن تكلم بالمستثنى منه. قالوا هنا الاستثناء يبطل ولا يصح. فهمتوا هذا ولا ما؟ نعيده مرة أخرى. يعني لو قال له علي عشرة وبعدين حك راسه قال يا عشرة كثير إلا أربعة فهذا لا يقبل قوله وتلزمه العشرة. طيب واحد قال كيف نعرفه قاصد ولا ما؟ يمكن قاصد من أول الكلام يستثني أربعة فيكون أقر بإيش؟ بست. أو يحتمل أنه قصدها بعد أن تكلم بالمستثنى منه، يعني لما وصل إلى قوله له علي عشرة من جديد فكر أنه يستثنى كم؟ أربعة. فيحتمل قال يدين، يدين يعني يرجع الأمر إلى دينه ويقال اتق الله خاف الله، يعني إقرارك بهذا هذه العشرة إلى أن قلت له علي عشرة كنت ملتزم بالعشرة ولا الستة؟ لا قال الستة، لكن بدل أقول له علي ستة قلت له علي عشرة إلا أربعة يعني ستة، فيكون إقراره صحيح. أما إذا تكلم بقصد المستثنى بعد أن تكلم بالمستثنى منه فإن الاستثناء لا يصح، وهذا القول ربما يكون صحيحا حفاظا على حقوق الناس وتجنيب الناس دعوى الكذب في الأموال. طيب انتهينا من الاستثناء، يعتبر من المخصصات المتصلة. ما هو الاستثناء ما هو الاستثناء؟ طيب ما عرفنا الاستثناء؟ الاستثناء هو إخراج بعض أفراد العام بإلا أو أحد أخواته، إخراج بعض الأفراد العام من جملة العام بإلا أو إحدى أخواته. طيب التقييد بالصفة مخصص متصل، مثاله قال أعطي الدراهم الرجال الأوفياء، أعطي هذه الدراهم الرجال الأوفياء. الآن الرجال عام لكن قيد بإيش؟ بالصفة، فلا تعطي كأنه قال له أعطي جميع الرجال إلا أعطي جميع الأوفياء إلا غير الأوفياء، يعني قيد بالصفة لإخراج غير الأوفياء من جملة العطية، أو قال أعطي هذه الدراهم التلاميذ الناجحين، فغير الناجحين لا يدخلون في العطية. هذه يسموه التقييد بالصفة وهو مخصص. لو قال أعطي هذه الدراهم التلاميذ كان يشمل إيش؟ جميع التلاميذ، لكن لما قال الناجحين صار إيش؟ وصفا، وهذا الوصف قيد هذا إيش؟ العموم، يعني خصص هذا العموم. تخصيص بالصفة يسموه التخصيص بالصفة، وإن كان المؤلف تسامح فقال التقييد بالصفة، لأنه نحن لسنا في باب العام، لسنا في باب المطلق والمقيد، نحن في باب العام والخاص. طيب أحيانا يكون التخصيص بالشرط، ومثل له العلماء بقوله تعالى أيوة فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فكاتبوهم وهو الجماعة تشمل جميع عليه جميع الأرقاء، يعني كاتبوهم يعني كاتبوا جميع يعني أرقائكم من ذكور وإناث. فهذا العموم المستفاد من واو الجماعة المقترنة بالفعل كاتب صار مخصصا بقوله إن علمتم فيهم خيرا، فخرج بذلك من لم يعلم منه خير من الأرقاء، إما لفجوره ومعصيته أو لأنه لا يقدر لا ليس له القدرة على التكسب، على حسب التفسير في قوله إن علمتم فيهم خيرا. قيل علمتم فيهم خيرا يعني قدرة على التكسب، لأن بعض الناس إذا تركه إذا أخرجه عن ملكه بالكتابة لا يستطيع أن يتعشى ولا أن يفطر ولا أن يتغدى، لأنه ليس له قدرة على أن يتكسب خامل وعقله خامل وبدنه خامل، فهذا لابد أن يكون تحت مولاه. وقيل إن علمتم فيهم خيرا يعني صلاحا وطاعة، لأن بعض العبيد والأرقاء إذا خرجوا عن ملك أسيادهم فجروا ووقعوا في الموبقات والمخالفات، فتركهم على الرق أفضل من تخليصهم منه. فهذا تخصيص بشنو؟ بالشر. كذلك مثله أن تقول أعطي هذه الدراهم جميع الطلبة إن التزموا بالصمت. ها يلتزم بالصمت يعني من لم يصمت منهم ليس له حق، ومن صمت فله الحق. إذن تخصيص بالشر. إذن التخصيص بالشر والتخصيص بالصفة والتخصيص بالاستثناء يعتبر من المخصصات المتصلة. نعم. وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. طبعا المؤلف أيضا ذهب إلى أنه يجوز الاستثناء من الجنس وغير الجنس، فيجوز أن تقول على هذا له علي عشرة إلا عشرة تمرات، له علي عشرة درهم إلا عشرة تمرات، نشوف العشرة تمرة تكون بكم وتطرح من جملة المبلغ ويلزمه الباقي، على قول المؤلف طبعا. وإن كان بعض العلماء ما يصح على الاستثناء فيلزمه بالعشرة كلها، يلزمه بالعشرة كلها. طيب قال من شرط الاستثناء لا بد يبقى شيء يكون في حاجة، فلو قال له علي عشرة إلا عشرة لزمته العشرة، لأن هذا تلاعب ما له معنى، لا بد يبقى شيء. قال له علي عشرة، طيب عرفناه مطالبة كم؟ قال إلا عشرة، هل بقي شيء؟ ما بقي. قال المؤلف استثناء زي ده ما معتمد، تلزمه العشرة كلها، وداير ينط من العشرة كلها، لكن جاب بطريقة حلزونية، قال له علي عشرة إلا عشرة، كأنه يقول لا يلزم، لا ليس له علي شيء، ليس له علي شيء، دار خارج من الشكول. فزول أول ما يقول له علي عشرة داك في مجلس الحكم والقاضي ولا نعم صح إلا عشرة يعني يكون فاتت العشرة زاد، فقالوا لا تلزموا العشرة كلها، لأن هذا استثناء غير مقبول، لأنه لا بد أن يبقى شيء، يعني له علي عشرة إلا تسعة يجوز، له علي عشرة إلا ثمانية كم يلزمه؟ في المثال الأول كم يلزمه؟ واحد، والثاني لذا صححنا أنه يجوز استثناء أكثر من النصف، لكن ما لم إلى أن يبقى واحد، يعني إلى أن يبقى إيش شيء، يعني يكون في حاجة موجودة في الاستثناء. أما له علي عشرة إلا عشرة، وله علي عشرة شوالات إلا عشرة شوالات، هذا خطأ ولا يصح الاستثناء وتلزم العشرة كلها. اقرأ. طيب، يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى. يقول إلا عشرة، لا كيف يقدم المستثنى على شنو؟ على المستثنى. كيف يكون الصيغة؟ لا أدخلنا فيها. لا إله إلا الله، خليها كما هي. له علي لا لا طيب له علي أربعة إلا عشر، له علي أربعة إلا عشر، منهم من صححه وقال هو صحيح، ومنهم من لم يصحيه وقال تلزم العشر. الصححوا قالوا تلزموا كم؟ الأربعة، بناء على أن تقديم المستثنى على المستثنى منه صحيح. والذين لم يصححوه قالوا تلزموا العشرة، وكلامه هذا لغو، له علي أربعة إلا عشرة، هذا لغو وتلزموا إيش؟ العشرة كلها. المؤلف ماذا اختار؟ قال ويجوز، مش كده؟ قال يجوز، خلاص نحن تبع للمؤلف. تلزمه كم؟ أربعة فقط، تلزمه أربعة فقط. يعني ليه قلنا الكلامنا؟ ابن تيمية رحمه الله يقول الأصل في كلام كل من تكلم بكلام، فالأصل أنه يعمل ولا يهمل، يعني إعمال الكلام أولى من إيش؟ إهماله. إعمال الكلام أولى من إهماله. وإذا ألزمناه بالعشرة هل أعملنا كلامه أو أهملناه؟ أهملناه، يعني اعتبرناه لغو، كلامه هذا إيش؟ لغو. وإذا صححناه يعني أعملناه. والأصل في الكلام الإعمال أو الإهمال؟ الإعمال، إلا إذا كان المتكلم سكران أو مجنون فإن كلامه لغو، حتى لو تكلم بكلام صحيح مناسب يعتبر لغو. لو جاء مجنون فقال الفاعل مرفوع، هذا يعتبر لغو. ليش؟ لا باعتبار الكلام في نفسه، لكن باعتبار المتكلم، باعتبار المتكلم. وأحيانا يا إخوان يكون الكلام لغو باعتبار المتكلم لا باعتبار الكلام في نفسه، وعندنا شاهد من القرآن على ذلك. قال الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول، قال تعالى والله يعلم إنك لرسول، يعني قال لهم الكلام ده صح من حيث هو صح، والله يعلم إنك لرسول. ثم شهد على المنافقين بالكذب في قوله والله يشهد إن المنافقين لكاذب. لا حول ولا قوة. العلماء احتاروا في هذا السياق القرآني، كيف أخبر أنهم كذبوا وهم ما قالوا إلا حقا؟ سبحان الله، هم ماذا قالوا يا هاشم؟ قالوا نشهد إنك لرسول، والله أكد هذا المعنى، قال والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذب. الآن كذب المنافقين في شهادته، ولم يكذب مشهودهم، كذب الشهادة ولم يكذب المشهود به، أنقل هذا الكلام في المجنون. المجنون قال الفعل مرفوع، هذا حق ولا باطل؟ حق، الفعل مرفوع ليس منصوب، لكن هو المجنون ده بيتكلم، يعني هو مدرك للكلام اللي بيقول فيه؟ ما مدرك. فالمنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، وأكدوا شهادتهم للرسول بالرسالة بلام الابتداء، والله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول، أكدوه بإن وبلام الابتداء، ومع هذه المؤكدات القوية قال الله في آخر الآية والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأنهم لم يعتقدوا صحة ما شهدوا به، لم يعتقدوا صحة ما شهدوا به. والشاهد إذا اعتقد عدم صحة ما شهد به فإن شهادته باطلة ولو كان ما شهد به حق. ما أظنكم واضح؟ يعني القاضي عنده 4 شهود شهدوا بأن فلان زنى بفلان كالمرود في المكحلة، وجاءه شخص خامس وقال يا مولانا أنا أيضا أشهد، والقاضي لا بأس أن يستمع الشهادة للتأكيد، وإلا النصاب قد تم، 4 شهدوا أن فلان زنى بفلانة خلاص، لكن القاضي لا بأس أن يطلب زيادة البينات، فقال تعال متى وقع الزنا؟ كل 4 شهدوا بأنه وقع ليلا، وهذا أخبر بأنه وقع نهارا، كاذب ولا لا؟ كاذب بلا شك، لأنه خالف الشهود في وقت الجريمة، وإذا خالف الشاهد الشهود الآخرين في وقت الجريمة وفي مكانها دل ذلك على أنه كاذب، فالقاضي يرد هذه الشهادة ويحكم إيش؟ ببطلانها. لكن لو سئل القاضي هل هذه الشهادة من حيث الواقع صحيحة؟ يقول صحيح، لأنه شهد عنده 4 أن فلان زنى بفلان، هذا عنده يقين. لكن هذه الشهادة ردها ما لا باعتبار الواقع لكن باعتبار من شهد به، واضح؟ وضرب الأمثلة دائما يعني يحصل به التفهيم ويحصل به يعني توجيه الحكم. نعم اقرأ. يجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. يجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، هذا تكلمنا. الشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتبدل عن المشروط. نعم هذا أيضا صحيح، يجوز التخصيص أن يكون بشرط متقدم وبشرط متأخر. يجوز أن تقول أعطي جميع التلاميذ هذه الدراهم إن دخلوا في الفصل، فمن لم يدخل ليس له نصيب، ويجوز تقول إن دخلوا فأعطهم هذه الدراهم. الآن تقدم الشرط وفي الجملة الأولى تأخر الشرط، فيصح التخصيص بالشرط المتقدم وبالشرط المتأخر. قال الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فأخر الشرط، وجاء الشرط مقدما في آية أخرى. من يعطينا مثال؟ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهم، والآية في هذا المعنى كثيرة. نعم اقرأ. والمقيد بالصفة يحمل على المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع ويحمل المطلق على المقيد. المؤلف دخل في باب المطلق والمقيد، ونحن نعرف المطلق ثم نعرف المقيد. المطلق هو ما حل قيده حسا أو معنى، كل شيء حل قيده فهو مطلق، ومنه قولهم أطلقت الناقة إذا حللت قيدها فهي مطلقة. وأصل الإطلاق هو الإرسال، أصل الإطلاق الإرسال، ومنه قيل للطلاق طلاق لأن المرأة كائنة في عصمة الرجل، فإذا قال لها أنت طالق فقد أرسلها من قيد النكاح وحلها من قيد النكاح. قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، فقوله ولله على الناس يشمل جميع الناس، وقوله من استطاع إليه سبيلا هذا تخصيص لكن بالبدل، وهذا البدل بدل البعض من الكل. ثم المؤلف رحمه الله لأن كتابه طلب فيه الاختصار لم يذكر المخصصات المنفصلة، بل تكلم على المطلق والمقيد مباشرة. والمخصصات المنفصلة عدها الشنقيطي رحمه الله في شرحه للروضة، وقال إنها ثمانية. أولها الحس، ومثل له علماء الأصول بقوله تعالى تدمر كل شيء، ريح عاد التي نزلت بهم أخبر الله أنها تدمر كل شيء، لكن ثبت بالحس أنها لم تدمر السماوات والأرض والجبال. وهذا المثال فيه نظر عند بعض العلماء، لأنه قد يقال هذا التخصيص يفهم من قوله تعالى بأمر ربها وقول ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. لكن المثال الذي يصلح للتخصيص للتخصيص المنفصل بالحس قوله تعالى أوتيت من كل شيء، وقوله تعالى يجبى إليه ثمرات كل شيء، لأن من تتبع أقطار الدنيا قد يشاهد بالحس بعض الأشياء التي لم تؤتها بالقيس، ومن ذلك أنها لم تؤتى عرش سليمان. ومن المخصصات المنفصلة العقل، فالعقل يخصص، مثال ذلك قوله تعالى خالق كل شيء، فقوله كل شيء يشمل أي شيء، فلا تدخل نفس الله عز وجل في هذا العموم، خالق كل شيء لا يشمل هذا، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه هذا أيضا بالعقل نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يدخل في هذا العموم، كل نفس ذائقة الموت لا تدخل في ذلك نفس الله عز وجل. وكذلك التخصيص بالإجماع، ومثل له بعض العلماء بإجماع المسلمين على أن الأخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين، فيلزم تخصيص قوله تعالى أو ما ملكت أيمانه، قال تعالى في كتابه إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمان. فملك اليمين يشمل حتى الأخت من إيش؟ من الرضاع، لكن خرجت بالإجماع فيكون هذه الآية وهي قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم مخصصة بالإجماع. والصحيح أن هذا المثال لا يصلح، لأن التخصيص إنما هو بدليل، وهو قوله تعالى وأخواتكم من الرضاع، يعني مستند الإجماع. التخصيص هنا بمستند الإجماع لا بالإجماع نفسه، ومن ذلك قوله تعالى وأخواتكم من الرضاع. الرابع القياس، يجوز التخصيص به كقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فإن عموم الزانية خصص بالنص وهو قوله في الإماء فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فقيس عليها العبد، فخص عموم الزاني بهذا القياس عن قياس العبد على الأمة في تشتير الحد عنها المنصوص عليه في قوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وذكر أشياء أخرى لكن هذه أشهرها عند علماء الأصول، ولعل نكتفي بهذا القدر. لو في سؤال ممكن نجيب عليه. خذت الكرسي. لا يجيب بيده. طيب في سؤال؟ إذن الآن عرفنا المخصصات المتصلة وهي 3 أو 4 أو 5، 5 في الحقيقة، الاستثناء والشرط والصفة والغاية وبدل البعض من المخصصات المنفصلة 8، المشهور منها تخصيص بالحس وبالعقل وبالإجماع وبالقياس، وهذه تكفي إن شاء الله لطالب العلم المهتدي. في تخصيص في المفهوم بالمفهوم وفيه نزاع مشهور سيأتي الكلام عليه في الدرس القادم إن شاء الله. ما الفرق بين مجاز النقل ومجاز الاستعارة؟ ثاني، الكفار مخاطبون بخطاب الله، هل هذا يعني عبارة ليس بعد الكفر ذنب غير صحيحة؟ حديث يشك أن يكون خير مال المسلم، هل هذا يعني عدم القتال مع الحاكم الظالم؟ المهم هذا يحتاج يعني وقفة طويلة، إن شاء الله يكون في درس القادم. سائل قال أنا شاب جمعت زوجتي بعدما طهرت ولكنها لم تغتسل للطهر، وذلك لأني لم أتمالك نفسي، أفيدوني رحمة. هذا خطأ ومعصية، الواجب عليك أن تتوب منها، لأنه لا يجوز جماع الحائض إلا بعد الغسل، لابد من انقطاع الدم والغسل، لقوله تعالى فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن، قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. فالحكم علق على وصفين، الأول انقطاع الدم المشار إليه بقوله حتى يطهرن، وقوله تعالى فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن، فلا يجوز اتيان الحائض إلا بعد الطهر وهو انقطاع الدم ثم بعد ذلك الاغتسال. لكن إذا ما في موية ممكن تتيمم ويباشر الزوجة، لكن إذا كانت الموية موجودة لابد أن يغتسل، لابد أن تغتسل الحائض. نعم. نعم.